زيارتها بقدر ما هو تنبيه إلى العظة والعبرة من أن بيوتهم منذ آلاف السنين موجودة وهم قد هلكوا ولم تنفعهم تلك الحصون ولا البيوت التي في الجبال تكنهم، وبيوتهم باقية على طرازها الذي تركوه، لم يحدث فيه تغيير ولا تعديل ولا تبديل، يحكي حالهم وواقعهم وما كانوا عليه من القوة والمهارة في الهندسة والنحت وغيرها. فهذه بيوتهم خاوية، لم يستطيعوا أن يذهبوا بها ولم تحميهم. وهذا تنبيه لنا أن لا نتعلق بالدنيا مهما أوتينا من المال والعتاد والقوة والعمران، فإنا مرتحلون عن هذه المساكن وتاركون لها ونرتهن بأعمالنا. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي أنه وقع عليهم العذاب بسبب الظلم وهم ظلموا أنفسهم لأنهم عرضوها للعذاب في الدنيا وفي الآخرة. عذبهم الله بالصيحة وأعد لهم في جهنم عذابا أليما. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أهل العلم يعتبرون ويستعيضون ويجعلون في هذا دليلا وحجة على لزوم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته لئلا يصيبهم ما أصاب أولئك القوم. أما الذين لا يعلمون فيستمرون في عنادهم وتمردهم ومخالفتهم ودعوى الحماية لهم من ما اعتادوه من الماديات، فينسبون لأنفسهم القوة والغلبة والظفر ولا يجعلون لأحد عليهم فضلا، نسوا الله فنسيهم. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذه بشارة لأهل الإيمان أن الله جل وعلا ينجي الذين آمنوا بسبب إيمانهم وتقواهم. أنجينا الذين آمنوا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكانوا يتقون الله تعالى فيما يأتون ويذرون فيعملون الصالحات ويبتعدون عن المحرمات. الله تعالى أنجاهم بينما الذين يجلسون معهم ويعيشون بجوارهم ملكوا، وهذا في غاية العظة والعبرة لكل من كان له قلب في هذا الزمن وفي غيره. فاستعيد من وعظ بغيره. وسنة الله تعالى في قديم الزمن وحاضره هي أنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه، فاختر لنفسك يا عبد الله ما تريد. وما نشاهده في زمننا هذا من غفلة كبيرة من كثير من الناس وانخداعهم بالترف والسرف والمتع والشهوات وغفلتهم عن الوعد والوعيد يخشى منه العواقب. والله جل وعلا ساق هذا القصص في قصة صالح وغيره من الأنبياء والرسل مع أقوامهم عليهم الصلاة والسلام، كله لأجل تنبيهنا نحن المعنيون، كل فرد منكم معني بهذا العصر وليس لقوم آخرين. ليس هذا الكلام خاص بقريش أو بكفار مكة أو بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يخاطب به كل فرد من الناس إلى قيام الساعة. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه على مر العصور والدهور. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن أراد النجاة فعليه بالإيمان والتقوى، عليه أن يلتزم بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي وكل ما يأتي. ولا يغرنك كثرة الغافلين أو المنحرفين أو أتباع الشهوات أو المتساهلين أو الذين يقولون هذا الأمر في هذا الزمن لا يصلح، الناس كلهم على هذا، تمشي مع الناس. ذكر الله تعالى في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أتركوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فيجب على الإنسان أن ينتبه لنفسه وأن ينتبه لعياله وأن ينتبه لنسائه وأن يربي النشأ على كلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، على ما ربى به محمدا صلى الله عليه وسلم، على ما ربى به محمد صلى الله عليه وسلم العبادلة، شباب الصحابة. فيجب أن ننشئ أولادنا على هذا المعنى، نربطهم بالصلاة بالمسجد، نربطهم بالقرآن، نحيي فيهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو قدوتهم، لا أن يكون قدوتهم هو الفنان فلان أو اللاعب فلان. يعرف الصغار الآن أمور عجيبة لا يستوعبها الكبار من أحوال الفنانين واللاعبين. ولو سألتهم عن مسائل بسيطة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو في أعمال الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم فيعرفون، ويعرفون أخبار اللاعبين دقيقها وجليلها، ولا يعرفون المسلمات من الغزوات الكبرى في الإسلام. فلا بد أن تستيقظ الأمة وتتنبه. ولا يظن الإنسان أنه إذا استمر وقتا طويلا في خير وعافية مع أخطائه الكثيرة أن هذا علامة رضا، فإن الله تعالى يمهل ولكنه لا يهمل. فتأمل حالك ومآلك وخطط لمستقبلك. والإنسان حيث يضع نفسه، فيجب على الناس أن يستيقظوا من هذه الغفلة الشديدة وأن يراجعوا حساباتهم مع الله تبارك وتعالى لئلا نقع فيما وقع فيه أولئك القوم الذين أشار إليهم ربنا جل وعلا في هذه السورة. وحوادث الزمن المشاهدة المعاصرة واضحة لكل إنسان عاقل يفهم الأحداث. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من في الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: كنت أجمع مالا طوال السنة ثم أنفقتها كلها ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنفاق كله في الأعمال الجليلة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ذلك ما أقوم به من الأعمال الجليلة في الصلاة والذكر وغيرها، وبعد ليلة المولد أتوقف عن ذلك، ما حكم ذلك؟ أولا، متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ولد في اليوم الثاني عشر أو في غيره؟ هذا محل خلافنا المؤرخين، بعضهم يقول في ليلة في يوم الثاني عشر، وبعضهم يقول في اليوم التاسع من ربيع الأول، بعضهم يقول في رجب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بلا خلاف بين أهل العلم، بإجماع الأمة قاطع. فالذي ينفق هذا المال هل هو فرح بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الظاهر، لأن الوفاة بعد الولادة، فالمتأخر حدث المتأخر هو الوفاة، فكان حاله يفرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي. ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم المصائب على أمة الإسلام، ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عظمت عنده مصيبته فليتذكر مصيبته هي فتهون عليه مصيبته، لأن وفاة خير الخلق عليه الصلاة والسلام هي أعظم المصائب. أما تخصيص اليوم الثاني عشر أو ليلة الثاني عشر من ربيع الأول بشيء من العبادات، سواء كانت بدنية أو كانت مالية أو غيرها، فهذا أمر ليس له أصل في الدين، لأن هذه الليلة وهذا اليوم كبقية الأيام، فليس لها مزية على غيرها من الأيام ولا الليالي، فلا تخص بصلاة ولا عمرة ولا طواف ولا زكاة ولا غيرها من أنواع العبادات، هي كغيرها من سائر الأيام، اعمل ما تعمل في بقية أيامك، وليس لها مزية على غيرها. ومن ادعى ذلك فعليه دليل، من يدعي أن لليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر من ربيع الأول له فضل عليه الدليل، يطالبه بالدليل على هذا، ولن يستطيع أن يأتي بدليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من عمل الصحابة ولا من عمل التابعين ولا من عمل القرون الثلاثة. الاحتفال بالمولد حصل في القرن الرابع الهجري بعدما انتهت القرون المفضلة وكثرت البدع وأهل الأهواء، وصار للنصارى شأن في إظهار شعائرهم، فرأى بعض الولاة الجهال ما يعمله النصارى في عيد المسيح، فقال: نريد أن نعمل عيدا لنبينا عليه الصلاة والسلام، فأقام حفلا كلفه مليون دينار إسلامي، ذبحت فيه الإبل والبقر والغنم والطيور، ووضعت الفواكه بأنواعها والهدايا بأنواعها، فبهذا نشأت هذه الفكرة، وتبناها أصحاب الطرق الخرافية في هذا الزمن، وصاروا يحرصون عليها ويتركون السنن، يتركون العبادات المشروعة ويعملون هذه البدع التي ربما يحصل في مثل هذه الاجتماعات التي يسمونها عيد الميلاد من المدائح والغلو برسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرتقي به إلى منزلة الألوهية والتي بعثه الله يحذرنا منها. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكل عاقل ينبغي له أن يعرف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بميلاده والصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم القرون المفضلة لم يحتفلوا، فهل يسوغ لك أنت يا من أتيت في هذا الوقت أن تعمل عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا دعا إليه ولا رغب فيه؟ بل الأدلة كلها تدل على أن فعلك هذا محدث ومبتدع وأنت ضال بهذا العمل، ولست محسنا ولا مصيبا، بل عملك يعتبر بدعة وأنت مأجور غير مأجور. فيجب على الناس أن يتنبهوا لهذا الأمر، ولو كان هناك خير في هذا الأمر لما أخفاه علينا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو حريص علينا، فإنه كان بالمؤمنين حريص وبهم رؤوف رحيم لا يبخل عليهم بشيء من الخير وما أخفى علينا شيئا. فلا يسوغ للإنسان الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتري عليه بمثل هذا العمل، لأن هذا العمل يعتبر افتراء وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا الإنسان وغيره أن ينفق هذه الأموال في المجالات التي دعا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم من دون تخصيص لهذه الليلة، فهذه الليلة هو غيرها سواء، ينفقها في وجوه البر التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في أي وقت. يقول أعمار أبنائي 12 وعشر وسنتان، في الكلام قبل هذا في الصفحة الأخرى يقول: أبي جزاه الله خيرا أعطى كل واحد من أحفاده أرض مساحتها 20,000 متر وعددهم 25 من أصل 27، أي 2 لم يعطهم، أحدهم ابني من أصل 4، وأبلغته بأن عليه العد ولكن لم يرضى بما قلت له، علما بأن لديه أراضي كثيرة. يقول: هل لي أن أقتطع من أبنائي 3 ما كل واحد، وأعطي ابني الرابع فيصير بكل واحد 15,000 علما لأن أعمار أبنائي 3, 12, و10 سنتان والذي لم يعطي عمره 1 سنة، لهذا خوفا من أن يحسد إخوانه على ما عندهم ويحمل ذلك على جده، وهل علي اسم حيث حز هذا الأمر في صدري على أبي وأمي حيث أنهم كانوا لا يعدلون في العطية، علما بأني أصلهم وألبي طلباتهم، ويشهد الله أني خجلان من السؤال في هذا الموضوع. الواجب هو نصيحة هذا الجد ليعدل بين أولاده الموجودين في حياته، ما دام أنه أعطاهم في وقت واحد يعطي البقية من كان وقت العطية حيا، أما من كان ولد بعد العطية فلا حق له، لأن العدل وقت العطية هو المطلوب. أما إذا أنه أعطاهم ثم ولد بعدهم آخرون فلا يلزم أن يعطي هؤلاء الجدد الذين ولدوا بعد العطية. الواجب هو نصح مثل هذا الجد لأجل أن يسوي بين أولاده في العطية، لأن عدم التسوية يعتبر جورا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجور ورفض أن يشهد عليه. يقول يزعم البعض عنا من لم يحتفل بالمولد لم يحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. الذي يحتفل بالمولد هو الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويفتري عليه، لأن لسان حاله أن يقول أنت بخلت علينا ولم تبلغنا عن أمر فضيل هو الاحتفال بميلادي، وهذا كذب وزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس حبا له. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتبعه، يعمل بتعليماته، يأتمر بأمره، ينتهي عن نهيه، يقف عند ما أمر به ونهى. فإن معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهؤلاء يعبدون الله بما لم يشرع. يقول هل يؤاخذ الإنسان إذا تعلق قلبه بحب فتاة خارج البلاد هذه وهي زميلة له في العمل رغم أنه يحرص على الزواج بها إلا أنها لا رغبوه؟ أولا أود أن ننبه إلى أن ارتباط الإنسان بامرأة أجنبية قبل عقد النكاح عمل محرم، ولا يجوز للإنسان أن يصاحب امرأة مهما كانت الأحوال، وليس له أن يخلو بها أو يعقد معها صداقة أو غير ذلك، لا بالهاتف ولا بالإنترنت ولا بغيرها من الأمور. الإنسان لا يجوز له أن يرتبط بامرأة أجنبية إلا بعد عقد النكاح. يجوز للإنسان أن ينظر إلى مخطوبته إذا ظن أنه يجاب إلى طلبه وخطبته، أما إذا غلب على ظنه أنه لا يجاب ولا يقبلونه زوجا لها فليس له أن ينظر إليه. هذه المصائب وغيرها كلها بسبب عدم الالتزام بالسنة الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم أذن الخاطب إذا ظن أنه يجاب أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح المرأة، أما إذا كان يعرف أنهم لا يجيبوا ولا يخبرون فليس له الحق في النظر إليه. هذه ذكرت قصة سليمان عليه السلام في هذه السورة قبل قصة قوم صالح عليه السلام، فهل عدم التصنيف له حكمة؟ وهل هناك فترة زمنية كبيرة بين قصة صالح وسليمان عليه السلام؟ القصص القرآنية في السور ليس دائما مرتبا حسب التراجم. أنا يذكر الله جل وعلا أحيانا قصة موسى قبل غيره، ويذكر قصة أحيانا ذكرت قصة صالح قبل، وما ذكرت قصة هود ولا نوح، وغالب السور أن هذه تكثر مترتبة. والله جل وعلا حكيم، وهو يريد أن يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بأمور معينة تستدعيها الحالة التي يعيشها النبي عليه الصلاة والسلام. و كفار مكة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن حتى يؤمنوا به أن يحول لهم الجبل هذا جبل الصفا ذهب، وأن الجبال التي في مكة تزاح تحول إلى مروج وأنهار ونحو ذلك من المطالب. فلعل من حكمة الله جل وعلا أن ذكر قصة سليمان وما وهبه الله من المكرمات والعطايا والهبات وتسخير الأشياء له للتنبيه لمثل هذا الأمر، والله أعلم بذلك. ذكر الله تعالى قصة سليمان مع ملك سبا، لم يذكر إنكار قومه له وإهلاكهم كما هو الحال مع عاد وثمود. سليمان عليه السلام آمن قومه، كثير منهم آمن ولم يكذب إلا القليل، ومن أهم القضايا التي كانت موجودة في عصره هي مملكة سبا، وهذه الملكة هي التي كانت تقودها، ومع هذا جاءت فيه وقومها وأسلموا وانقادوا. الله أكبر.